ولهذا قال قوم إبراهيم حرقوه نعم وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فهم ينصرونها ويرجون النصر منها، ولهذا سميت هذه الأصنام بأولياء. وقوله من دون الله أي غيره، والدليل على أن المراد دون الغير أن ذلك جاء في آيات متعددة كقوله ما لكم من إله غيره. نعم، والتعبير بالدون لدنو مرتبته بالنسبة إلى من؟ إلى الله عز وجل. من دون الله أولياء مثلهم، إذن من المراد بالذين اتخذوا من دون الله أولياء؟ المراد بهم المشركون. مثلهم كمثل العنكبوت، أي كشبه العنكبوت، والعنكبوت معروفة. نعم، دويبة معروفة تتخذ لها بيتا من العش، وهذا البيت من العش هي الذي تنسجه يخرج منها، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه العنكبوت إذا سقطت من عدل في فورا تفرز هذا العش وتتعلق به حتى لا تقع على الأرض، ثم مع ذلك تفرزه وتتعلق به وتجده متدلية بهذا الخيط، وإذا شاءت أن تصعد به نعم صعدت تنقلب وتجد رأسه هو الأعلى وتصعد مع هذا الخيط الذي أفرزته هي في الحال. ثم هي أيضا عند صيدتها وأكثر ما تصيد الذباب ماذا تصنع به؟ نعم، تقيد بهذه الخيوط، تقيد بهذه الخيوط حتى تقضي عليه. وهذا بعض من قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى هذا الخلق لما هو من مصالحه. الشاهد أن هذا العنكبوت اتخذت بيتا، أي جعلت لها بيتا منين؟ من العش الذي تنسجه. قال الله عز وجل، قال المؤلف اتخذت بيتا لنفسها تأوي إليه، وهذا مشاهد. وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، هذا كلام الله عز وجل وهو العالم بما لم نحط به علما. ما أكثر مخلوقات الله تعالى التي لها بيت ونحن لا نعلم عن هذه البيوت إلا ما نشاهده منها، وما أكثر الغائب عنا. والله عز وجل يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت، وأكد هذه الجملة وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بإن ولا، من أجل تأكيد ضعف هؤلاء الأولياء، كما أن هذه البيوت التي تأوي إليها العناكب ضعيفة بل هي أوهن البيوت وأضعفها، فإن هؤلاء الأولياء أيضا نعم أضعف ما يكون من الأولياء، فإنها لا تنفع عابديها. بل إن الله يقول في القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة حقا ما وردوها، وكل فيها خالدون. ما وردوها أي الآلهة أو المتألهين لها، تشمل هذا وهذا. فهم لو كانوا آلهة حقا لمنعوا أنفسهم من دخول النار ولا منعوا عابديهم من دخول النار، ولكنها آلهة باطلة ما تنفع. فهذا وجه مشابهة في قوله وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا التشبيه، تشبيه يسميه البيانيون، يسمونه التشبيه التمثيلي، تشبيه التمثيلي يعني أنه مكون من جملة. أنت إذا قلت فلان كالبحر في الكرم هذا تشبيه، لكنه تشبيه إفرادي، شبهت فردا بفرد. إنما لو أتيت بشيء تشبه قصة بقصة أو قضية بقضية فإن التشبيه هنا تمثيلي مركب من عدة أوجه، من مشبه ومشبه به متعدد، وأوجه الشبه متعددة أيضا. فهذا التشبيه نسميه تشبيها تمثيليا لأنه مركب من قصة متكاملة. يعني ما قصد أن يشبه العابدون بالعنكبوت وحدها، والمعبودين والمعبودون بالبيوت وحدها، قصد أن تشبه القضية كاملة بالقضية كاملة حتى تتضح الصورة أمام المخاطب. قوله وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت، قال المؤلف في بيان هذا الوهن لا يدفع عنها حرا ولا بردا. هنا لا يدفع الحر ولا البرد ولا يقيها أيضا من الآفات كأن يسقط عليها شيء أو نحو ذلك. هذا البيت أوهن البيوت، إذن يكون هذه الأصنام لا تنفع عابديها، لا تنفع عابديها. فعلى هذا نقول إن هؤلاء الذين عبدوا هذه الأصنام ما لجأوا إلى ملجأ نافع، بل إلى ملجأ ليس بنافع ولا مانع ولا دافع. ولهذا شبه الله ذلك ببيت عنكبوت. وفي آية أخرى شبه هذه الأصنام ودعاءها برجل باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. هل يبلغه؟ إنسان أمامه الماء وهو عطشان فبسط كفيه إلى الماء هكذا يريد أن يصل إلى الفم، يمكن يصل؟ لا يمكن أن يصل أبدا. فهذه أيضا الأصنام لا تنفع عابديها كما لا يصل هذا الماء إلى فم هذا العطشان. قال الله عز وجل لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. لو هذه شرطية، وفعل الشرط قوله كان، وجوابه مقدر على كلام المؤلف. اشتقيره ما عبدوها، ولا ينبغي أن توصل هذه الجملة بالتي قبلها، لأنك لو وصلتها بما قبلها لكان وهن بيت العنكبوت مشروطا بعلمهم، مع أنه أوهن البيوت سواء علموا أم لم يعلموا. ولهذا ينبغي أن نقف على قول لبيت العنكبوت ثم نقول لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون المؤلف يقول ما عبدوها، ويحتمل أن يكون الجواب لو كانوا يعلمون أي لو كانوا من ذوي العلم النافع ما خفي عليهم هذا الأمر. فإذا لم يخف عليهم هذا الأمر لم يقوموا بالعبادة. وعلى كل حال فإن هذا يدل على جهل هؤلاء العابدين مهما بلغوا من الذكاء ومن حسن التصرف في الدنيا، فإنهم من هذه الناحية سفهاء ليس عندهم علم ولا عقل. هذه الآية تذكرنا بآية يغلط فيها كثير من الناس أيضا في سورة التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين. بعض الناس يصل ويقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وهذا خطأ، لأن المعنى يفسد به فسادا واضحا. لأنك لو وصلت لكان لترون جواب جواب لو تعلمون، والأمر ليس كذلك، بل لترون جملة مستأنفة مستقلة أخبر الله تعالى فيها أننا سنرى الجحيم، فيجب الوقوف على قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. هنا نعم نعم ما هو الواقع؟ أسنام ومدر أسنام لا تجعل لها حق. نعم هذا صحيح قد يرد علينا، لكن المقصود إن هذه الأصنام مثل هذا البيت، مثل هذا البيت، أنه لا ينفع. هم الآن ينتفعون بهذه الأصنام نوعا من الانتفاع، لا سيما الانتفاع المادي، فإن الوافدين إليها لعبادتها والتبرك بها يحصل فيه منفعة مادية، لكنها النفع الحقيقي الذي هم يرجون وهو الدفع ما ينفع. هنا نعم. ما يقال أن المثالة ما يلزم لا، المقصود بالتشبيه هنا عدم الانتفاع، أنها ما تنفعهم ولا تمنعهم، وهو حقيقة حتى بيت العنكبوت ما ينفعه ولا يمنعه، يأتيها الهواء ويأتيها البرد ويأتيها المطر، نعم، ويعلق به التراب ولا تنتفع به الانتفاع الكامل. تصطاد به؟ لا، ما تصطاد به، هي تصطاد في العش اللي يخرج منها، هذه الخيوط اللي تصطاد بها، أما نفس البيت ما تصطاد به، لكن هذا الذي نراه عليه هي التي جاءت فيه تأتي به وتضع فيه. قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو السميع وهو العزيز الحكيم. إن الله يعلم ما يقول المؤلف بمعنى الذي، يعني فتكون اسما موصولا، تكون اسما موصولا، وهذا الإعراب الذي سلكه المؤلف هو المتبادل من الآية، وبعض المعربين يقول ما استفهامية، ما استفهامية، والوقف على قوله إن الله يعلم ما الذي يدعون من دونه من شيء، هل يستفيدون؟ ولكن هذا بعيد من اللفظ، فما أعربه فإعراب المؤلف هو الصواب، يعلم ما يدعون من دونه. يبقى على إعراب المؤلف أن نقول أين العائد، عائد الموصول، فالجواب وين؟ ما يدعون من دونه، ألها هذه تعود على الله، ما هي تعود على ما محذوف، محذوف، وهذا مضطرب، حذف العائد المنصوب مضطرب، فيقول التقدير إن الله يعلم ما يدعونه من شيء، وقوله يدعون قال يعبدون، فالدعاء هنا دعاء عبادة، الدعاء دعاء عبادة، وكما يكون الدعاء دعاء عبادة فهو دعاء مسألة. ما تبي هذه؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة، أما دعاء المسألة ففي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إنك تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، وما أشبه ذلك. دعاء العبادة وش معناه؟ أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمرك به، وإنما كان ذلك دعاء لأن حقيقة حال العابد ما هي؟ طلب مغفرة الله ورحمته، فهو في الحقيقة داع ضمنا، ودليله قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وقوله ما يدعون يعبدون، ينبغي أن نجعل الدعاء هنا شاملا للعبادة ولدعاء المسألة. هم يدعون هذه الأصنام دعاء مسألة ولا لا؟ يدعونهم يدعون هذه الأصنام دعاء مسألة أيضا، يسألونها. وشاهد ظاهر في هذا أولئك الذين يشركون بالأنبياء والأولياء، فإنهم يدعونهم دعاء مسألة، يقول يا رسول الله اغفر لي، ويا رسول الله يسر أمري، وما أشبه ذلك. وقوله بالياء والتاء، كيف بالياء والتاء؟ يعني يدعون وتدعون، قراءتان سبعيتان. من دونه غيره من شيء، هذه بيان لما، يعني أي شيء يدعونه فإن الله تعالى عالم به. طيب علمه به وش معنى علمه؟ أنه يعلم حال هذا المدعو المعبود، وهي كالتعليل لقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، تؤيد أن هذا المثل مطابق للواقع، لأنه صادر عن علم. إن الله يعلم، فإنه لما ذكر أنهم كالعنكبوت بين أن هذا عن علم من الله. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وأن هذا الشيء الذي يدعى لا ينفع. وقوله وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. لو قال قائل إن المناسب أن يقال وهو السميع العليم، لأنه يقول يعلم، فمقتضى الظاهر أن تختم الآية في العلم. قلنا هذا حق بالنسبة لظاهر الكلام، لكن عند التأمل تجد أن ختامه بالعزة والحكمة أبلغ، فإنهم يريدون الاستنصار بهذه الأصنام والغلبة والظهور. وأكبر شاهد لذلك قول أبي سفيان يوم أحد، حيث قال أعلو هبل. هذه الأصنام واعتزازهم بها مقابل بعزة من لا يغلب وهو الله، ولهذا قال وهو العزيز الغالب لهذه الأصنام ولعابدي هذه الأصنام. واضح؟ العزيز، إذن مناسبة العزيز أبلغ من مناسبة العليم، لأن هؤلاء يستنصرون بأصنامهم ويريدون أن تظهر وتغلب، فبين الله أنه هو صاحب العزة. وسبق لنا أن العزيز من أسماء الله عز وجل، وأنه يتضمن العزة من ثلاث وجوه: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناه سبحانه وتعالى أنه لا يشبهه أحد في عظمته وجلاله وقدره، وأما عزة القهر فمعناه أنه لا أحد يشبه الله عز وجل في قهره وسلطانه وملكه، وأما عزة الامتناع فمعناه أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص وعن كل عيب، فهو عزيز أن ينال بعيب أو نقص. وقولها الحكيم، دائما يقرن الله سبحانه وتعالى العزة بالحكمة. أتدرون لماذا؟ لأن بعض الأعزاء من الخلق تحملهم العزة على التهور وعدم التثبت وعدم تنزيل الأشياء منازلها، واذكروا قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وكان العزة تأخذه بالإثم حكمة ولا لا؟ ليس بحكمة، خلاف الحكمة. فلهذا يقرن الله تعالى دائما العزيز بالحكيم إشارة إلى أن عزته تبارك وتعالى مقرونة بالحكمة. فهو وإن كان عزيزا غالبا قاهرا له السلطان الكامل، فإنه سبحانه وتعالى لا يدبر الأمر إلا على وجه الحكمة البالغة. ثم إنه أيضا على تفسيرنا فيما سبق الحكيم بأنه ذو الحكم والحكمة، ظاهر جدا أن عزته مقرونة بحكمه وأن له الحكم المطلق في عباده سبحانه وتعالى. فلهذا يقرن هذا الاسم بهذا الاسم دائما. واعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها معاني عند إفرادها، وإذا قنيت مع غيرها تركب من هذا الاقتران معنى آخر فوق المعنى الإفرادي لكل اسم. وهذه مسألة تأملوها. فمثلا العزيز له معنى عند انفراده، والحكيم له معنى عند انفراده، لكن إذا اقترنا جميعا حصل منهما معنى آخر ثالث زائد على المعنى الانفرادي، وهو ما يحصل باجتماع هذين الاسمين من المعنى الكامل، من المعنى الكامل. وسبق لنا أن الحكيم ذو الحكم والحكمة، وأن الحكم ينقسم إلى كون وشرع. ومثلنا للكون بقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وللشرع بقوله تعالى ذلكم في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ولما يشملهما جميعا، يشملهما جميعا إن الله يحكم ما يريد وما أشبه ذلك. أما الحكمة فإنها ثابتة لله عز وجل، وهي تنزيل الأشياء في منازلها، وتكون في الحكم الكوني والحكم الشرعي، هذا باعتبار موضعها. وتكون أيضا حكمة غائية وحكمة سورية، بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة موافق للحكمة. ثم الغاية منه حكمة أيضا، فتكون الحكمة في الغاية وفي الهيئة التي كان عليها هذا الأمر. نعم، وهذا شامل لجميع أحكام الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. قال تعالى إن وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس وما يعقلها أن يفهمها إلا العالمون المتدبرون. تلك الأمثال، أتى بتلك الدالة على البعد ولا على القرب؟ على البعد، لأنه لم يقل وتلك المثل حتى نقول إنه عدل بالكلام عن ظاهره أو عن مقتضى سياقه، لأن المثل المضروب الآن قريب ولا بعيد؟ قريب. لكن قال تلك الأمثال، والأمثال الأخرى غير مثل متخذين الأصنام بعيدة بالنسبة لهذا المكان دينا، لأنها متوزعة في القرآن. فلهذا جاءت الآية بتلك الأمثال ولم يقل هذا المثل، فهو شامل لكل الأمثال الواردة في القرآن. والأمثال الواردة في القرآن كثيرة متعددة، وقد ألف فيها بعض أهل العلم الكتب المستقلة، وأفردها السيوطي في الإتقان بفصل، فصل مستقل، وبين فوائد الأمثال التي يضرب المثل من أجلها. والفائدة الملموسة منها القريبة جدا هو تقريب المعقول إلى الأذهان، إذ أن المثل هو ضرب شيء معقول قد يبعد على الإنسان تصوره بشيء محسوس يسهل تصوره. قال: تلك الأمثال نضربها للناس. إذا قلت ضرب ذلك مثلا، المعنى جعل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي جعل لكم. فالضرب إذن يأتي بمعنى الجعل إذا أضيف إلى المثل. كلما وجدت ضرب الله مثلا وما أشبهه فاعلم أن المراد به، المراد بالضرب هنا الجعل. فمادة ضرب ليست خاصة بالضرب الذي هو الضرب باليد، تشمل الضرب بمعنى الجعل وتشمل الضرب بمعنى تحويل النقود من سكة إلى سكة، نعم، وغير ذلك حسب السياق الذي يبينه. وقول نضربها للناس أي نجعلها أمثالا للناس عموما. الله تعالى ضرب المثل لجميع الناس في التوراة والإنجيل والقرآن، نعم، ولكن من الذي يعقلها وينتفع بها؟ العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. طيب، العالمون أي ذو العلم والفهم الذين ينتفعون بفهمهم وعلمهم، ولهذا قال المؤلف المتدبرون. وهذا التفسير فيه نظر، لأن العلم بعد التدبر، لكن لما كان العلم لا يحصل إلا به فسره المؤلف به. والحقيقة أن المراد بالعلم بالعالمين المراد بهم ذوي العلم والفهم الذين يعقلون الأشياء ويفهمونها، احترازا من أهل الجهل المعرضين الذين لا ينتفعون بما أعطاهم الله تعالى من الفهوم، فإنهم لا يعقلون هذه الأمثال. وإذا لم يعقلوها ينتفعون بها ولا لا؟ ما ينتفعون بها. طيب، هل من الممكن أن نحصر الأمثال الموجودة في القرآن؟ ما هو في هذا المكان، ما يمكن في هذا المكان، فنأخذ به بحثا ولا ما يمكن؟ ايه، انا لا اريد منكم انكم تنقلون من الكتاب. اولا انسان هذا بينكم وبين الله، انتم بانفسكم تدبرون القران. كلنا في رمضان الحمد لله نقرا القران، كل ما مر على الانسان مثل يقيده، ثم بعد ما يقيد هذه الامثال يشوف، عاد يرجع الى الكتب المؤلفه هل نقص ولا ما نقص. ولا معلوم ان انا ما ودي نتعلم الاخوان، لكن ان الانسان يستطيع ان يروح لاي كتاب مؤلف بهذا وينقله. لكن نقرا بس ما نجيبه، نقرا بس قران يساعد، ولكن ما نجيبه. لا، انا ارى ان الانسان اول يبدا هو بنفسه، يبدا في القران يقيد الامثال، ثم بعد ذلك يرجع للكتاب، ما في مانع. قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون. طيب، إذن عمّم في ضرب المثل، عمّم في ضرب المثل وخصص في عقل المثل، أين التعميم في ضرب المثل؟ نضربها للناس، والتخصيص وما يعقلها إلا العالمون. وهذا أسلوب كثير في القرآن، التعميم ثم التخصيص، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم في الدعوة وخص في الهداية. قال الله تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي محقا إن في ذلك لآية دالة على قدرته تعالى في المؤمنين. طيب خلق الله السماوات والأرض، ما معنى خلق؟ أي أوجدها. والله تعالى خالق السماوات والأرض وبديع السماوات والأرض. قال أهل العلم بديع بمعنى مبدع، والإبداع إيجاد الشيء على غير مثال سبق، ومنه الأرض ومنه البئر البدع التي حفرت الآن جديدا. فالبدء في الخلق أعم من البدء، لكن قد بين الله عز وجل في آيات أخرى أنه خالق وبديع، فهو الذي أوجد السماوات والأرض وهو بديع السماوات والأرض. نعم. وقول خلق السماوات والأرض يعني بما فيهما، نعم بما فيه، والذي فيهما بالنسبة لبني آدم منهما، وكذلك النبات، فإن الإنسان خلق من طين من الأرض، والنبات أيضا من الأرض كما هو ظاهر. وقوله بالحق، قال المؤلف أي محقا، فالجار والمجرور في موضع نصب على الحال من فاعل خلق. نعم أي محقا. ويجوز أن يكون حالا قصد مفعولا من أجله، يعني بمعنى المفعول من أجله، أي خلقها للحق، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وإنما هي حق. وتفسير المؤلف يؤيده قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، فإذا لم يكن لاعبا سبحانه وتعالى كان محقا، كان محقا. وقوله إن في ذلك لآية، في ذلك المشار إليه الخلق، فيشمل كل ما تطور من خلق السماوات والأرض فإنه آية. فنفس السماوات والأرض خلقهما آية دالة على الله، لأن آية الشيء ما كان دالا عليه دون غيره. هنا السماوات والأرض دالة على الله لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق مثل هذه السماوات والأرض، أليس كذلك؟ إذن فهي آية له. فوجود هذه السماوات والأرض دال على القدرة، وما فيهما من الانتظام وعدم الاضطراب والتناقض دال على الحكمة، قالنا على الحكمة. ولو تأملت أشياء كثيرة من حوادث السماوات والأرض لوجدت كل واحد منها يدل على القدرة طبعا، وعلى العلم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، وعلى الحكمة، وله أيضا دلالة خاصة على ما يدل عليه بنفسه. وهذا شيء تأمل يظهر لك آيات كثيرة، لآية للمؤمنين يقول دالة على قدرة الله فقط، ها؟ على قدرة الله وعلى علمه وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى قوته. نعم. وكل حوادث السماوات والأرض كل شيء منها يدل على تلك الصفة الخاصة به. وقوله للمؤمنين، قال المؤلف خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. صحيح، الآيات الكونية لا ينتفع بها إلا المؤمن، والكافر ما ينتفع. الكافر يقول هذه طبيعة، هذه طبيعة، تدبر بنفسها وتنتقم من الناس بنفسها وتجلب الخير للناس بنفسها ولا ينتفع. والمؤمن ينتفع بذلك. كذلك أيضا الآيات الشرعية المؤمن ينتفع بها وغير المؤمن لا ينتفع. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالآيات إذن الآيات الكونية والشرعية ما تنفع إلا المؤمن. فإذا قال قائل المؤمن مؤمن كيف ينتفع؟ قلنا نعم ينتفع بأي شيء؟ بزيادة الإيمان. أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وزيادة الإيمان لا شك أنه انتفاع نفع عظيم. لأن الإيمان إما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يبقى على ما هو عليه. والأخير هذا قد يكون نادرا، قد يكون نادرا أن يكون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو إما في زيادة وإما في نقصان. هذا في الغالب، الغالب الكثير. على أن التقسيم الحاصل هذا أنا أشك في وجود القسم الثالث منه، وهو أن يكون لا يزيد ولا ينقص، لأن عدم زيادة الإيمان يؤدي إلى نقصه. إذ أن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو مفهوم للجميع، إذا فقدت الطاعة حصل النقص. إنما القسمة العقلية هو أن يكون إما زائد أو ناقص أو باق على حاله. وتصور أو وقوع القسم الثالث الله أعلم به. قال إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. نعم ما عندهم دليل، لأن يعني عندهم تعليل عليم. الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص يقولون هم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يتفاوت، أو المعتزلة والخوارج الذين يقولون الإيمان ما يتبعض، إما أن يوجد كله كاملا وإما أن يعدم كله. قال أتل ما أوحي. نعم أي نعم الفوائد تبي تجي إن شاء الله. إحنا الآن نبي نشرح فقط، يعني نفسر فقط، ولا فيها فائدة بعد. نعم إلا ترجع لهما جميعا، لخلق السماوات بالحق بهذا القيد ترجع لهما جميعا. نعم في شيخ بعض العلماء يقول على نقص الإيمان وزيادته يقول إن من ترك ما ينفعه لا بد أن يبتلى بما يضره، وهذا من العوائد القدسية. فمن أخذ هذا الكلام؟ بعض المفسرين دائما يذكر هذا. أي كان أدري ما أدري يعني منين، يقول دائما الإنسان إذا ترك أي شيء ينفعه فلا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى بما يضره. نعم لكن وجهه آخر وجهه من ترك ما ينفعه ابتلى بما يضره. وجه ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك رادف إلى نفسك إلى ربك فلتنفعه. الإنسان لا بد أن يفعل شيء. نعم هذا وجه الإنسان، لا بد أن يكون حارثا وهماما. كل إنسان لا بد له من همة وعمل. هذا العمل إذا لم يكون فيما ينفع لازم أن يكون فيما يضر. فإذا قال قائل هذا القول يستلزم إبطال القول في قسم المباح في باب التكليف كما يذكر عن أحد المعتزلة فيما أظن الكعبي هو سمى الكعبي وأظنه من المعتزل. يقول ما فيه قسم مباح في الشريعة. نعم، لأنه لازم إن هذا الشيء المباح الذي تشتغل به يكون كافا لك عن محرم فيكون واجبا، فيكون واجبا. فالأشياء إما واجبة وإما محرمة. لكن أهل العلم ردوا عليه بأدلة العقل والنقل وقالوا هذا ليس بصحيح، فإن ضرر فعل المباح إذا تضمن ترك الواجب ما هو لأنه مباح، ولكن لترك الواجب. لترك الواجب لو فعل المباح بدون أن يترتب عليه فعل واجب، ترك واجب وفعل محرم، ما صار عليه إثم. فالمهم أن نقول أن وجه كلام اللي قال الأخ عبد العزيز أن الإنسان لا بد أن يكون فعالا، فإما فيما ينفعه وإما فيما يضره. طيب صلى الله عليه وسلم. هناك مباحث تعلق بموضوع الأسماء والصفات شرحة الأسماء شرحة مثلا محققة فيها ما رأيت إلا كلام ابن القيم في النورية، والشيخ عبد الرحمن السعدي شرحها توضيح توحيد الأنبياء، وفيها أيضا كتاب شرح أسماء الله لأحد علماء اللغة هو الزجاج. ها؟ أسماء. إيه هو شرحه، لكنه بس ما عدد عن ثقتي بهذا الرجل، ما عدد عن ثقتي. في هذه الآية ضرب الأمثال، ضرب الأمثال للناس، أو نخليها من الآيات التي بعدها، وتلك الأمثال نضربها. ها؟ الظاهر انه ها الآية التي بعدها اوضح. طيب في هذه الآية الكريمة دليل على سفه اولئك المشركين، حيث اعتمدوا على ما لا معتمد عليه في عبادة الأصنام. يؤخذ من قوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ومن فوائدها أيضا تقبيح هؤلاء المشركين وتنزيل مرتبتهم، حيث شبهوا بإيش؟ بالعناك. إن هذا لا شك أن تشبيه الإنسان بالحيوان أنه إذلال له وتنزيل له عن مرتبته، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ومن فوائد الآية أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها أبدا، لا تنفعهم ولا تدفع عنهم، فهي لا تجب الخير ولا تدفع الضرر. من أين أخذ؟ حيث شبهت لبيت العنكبوت. ومنها جواز ضرب المثل بالدون حسب ما تقضي الحال. منين ناخذه؟ لا، كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت فإنها من أدنى ما يكون من المخلوقات. نعم، وقد قال الله تعالى في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. وقد ضرب الله المثل بالذباب وبالحمار وبالكلب وبالبعوضة وبالعنكبوت. نعم، كل هذا حسب ما يقتضيه المقام، حسب ما يقتضيه المقام. ومن فوائد الآية أن أوهن البيوت وأضعفها بيت العناكب. ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن يقال هذا أوهى من بيت العنكبوت، هذا أوهى من بيت العنكبوت. أولى تأملوا، أوهى من بيت العنكبوت أوها من بيت العنكبوت. ليش ما نقول ما أصلح؟ لماذا؟ لأنه قال أوهن البيوت، فأنت ما يمكن تقول لبيت من البيوت إنه أوها من بيت العنكبوت. بيت تقول أوها من بيت العنكبوت ما يصلح، لأن الله يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت. لكن إذا كان غير بيت تقول مثل حجة هذا الرجل أوها من بيت العنكبوت، فما رأيكم؟ هذا لا بأس، ما فيه تكذيب للقرآن. اللي فيه معارضة للقرآن أن تقول عن بيت إنه أوهى من بيت العنكبوت.